الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال السياق في سورة المائدة. مرة سابقة كانت الآيات بدأت تجلي لأمة الإسلام والعصبة المؤمنة التي كان يربيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لكل طائفة مؤمنة في كل زمان ومكان أسباب الانحراف اللي حصلت في الأمم السابقة، وأنهم أي اليهود أو النصارى أتوا من الغلو أو الإفراط أو التفريط. لذلك جاء النداء: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. كلمنا عن اتباع ملل الآباء والأجداد بلا تروي ولا فهم ولا بحث عن الحقيقة، ضياع. بل غالب الكفر في الأرض كان سببه أنهم وجدوا آباءهم على ملة فيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى لو كان خطأ. القرآن بيعالج المشاكل دي وبينقح الانحرافات دي وبيبين لأمة الإسلام عشان ما تقعش في نفس الغلطة. ثم بدأ سبحانه وتعالى يبين بعدها أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة الأنبياء: العصيان، انتشار المعاصي في المجتمع، الاعتداء، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بداية تولي الكفار وموالاة أعداء الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. أدت هذه المعطيات إلى نتيجة أن سخط الله عليه، انتشار منكر في المجتمع، عادش حد بيتكلم، لا يأمر ولا ينهى، حتى الأحبار والرهبان علماء الدين رجال الدين سكتوا لا يتكلمون، وبدأ فتح باب الولاء والحب والمناصرة مع الكفار زي ما حصل للنصارى في التاريخ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مع ملوك أوروبا ودخول الوثنية في دين النصارى زي ما قلنا. بعدما القرآن وضح لك أعدائك، وضح لك فساد عقائد اليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب في الجزيرة إبان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت التفاتة لطيفة رحمك الله تبين تدرج الكفر، وأن الكفر كما أنه ملة واحدة، وأن كل من لقي الله كافرا غير مؤمن بالإسلام دخل النار ما دامت بلغته الرسالة وخلد في النار ولن يخرج منها. لكن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يجلي للنبي وللمسلمين بعديه ان الكفر ده دركات، وان في ملل اشد عداوة على الاسلام من ملل اخرى، وان في ملل تانية اقرب مودة للاسلام واسهل ايمانا وارجى ان يدخل الايمان قلوبه. شوف بقى القرآن في تفنيد الاعداء عشان تعرف مين اللي انت ما تتعبش نفسك معاهم لانهم اشد عداوة واصعب ان يؤمنوا، فتتخذ الحيطة والحذر مع الأعداء دول وهم اليهود والذين أشركوا. ومن الأقرب إلى الإسلام والأكثر رأفة ورحمة ورهبانية وهم من كانوا على النصرانية السامحة قبل بعثة النبي محمد، وهؤلاء يرجى إسلامهم، وأسلم منهم وفود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال إلى الآن يسلم من النصارى أعداد في جنبات الأرض شرقا وغربا. التفنيدة دي لن ينبني عليها ان احنا نكره اليهود ونحب النصارى، عشان في ناس يحلو لها انها تستعمل الآية بتاعت النهاردة دي في بيان جواز حب النصارى. ان الجوزي رحمه الله في زاد المسير بيرد على الناس دي بيقول كده نصا: وربما ظن جاهل ان الآية اللي هي لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بيقول ربما ظن جاهل أن الآية مدح للنصارى وليست كذلك، إنما مدح الله من آمن منه. ولهذا أكمل باقي الآية تفهم مراد الله، وإلا فمقالة النصارى في الرب أبشع من مقالة اليهود، أن النصارى ادعوا على الله عز وجل الصاحبة والولد. لكن الآية هنا تمدح من آمن منهم. تخلينا نقرأ الآيات الأول. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طب ليه؟ ليه هم أقرب مودة؟ شوف الأسباب جاية هي. ذلك بأن منهم قسيسي ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، يعني عن الحق ليس، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد يعني عليه الصلاة والسلام ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طب عرفوا الحق كده خلاص؟ لا، كمل. يقولون ربنا آمنا، يعني أسلمنا، فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. سياق الآيات بيتكلم عن مين؟ عن النصارى الذين أسلموا وفتح الله قلوبهم للإسلام، بدليل أن من لم يسلم منهم جاءت في الآية بعدها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لأصروا على موقفهم أولئك أصحاب الجحيم. وضحت كده؟ خلونا بقى إيه ناخد الآية كده واحدة واحدة. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وفي هنا لمحة غريبة وعجيبة والله. أشد الناس عداوة لينا، المفترض أن هم يكونوا من خارج أهل الأديان السماوية أو الشرائع السماوية. يعني دايما اللي له كتاب وله نبي وله صلة بالسماء وكان يوما ما شعب الله المختار، المفترض أن يكون أقرب من اللي لا يؤمن بإله أصلا، أو اللي بيعبد أصنام، أو اللي بيعبد حجر وشجر. حتى القرآن يفرق دايما بمعاملة أهل الكتاب وبمعاملة بقية المشركين وعباد الأصنام والملحدين. لكن لما جه الكلام في مقام العداوة، القرآن قال إن أشد فريق عداوة على الإسلام اليهود والمشركين، وبدأ باليهود مع أنهم أهل كتاب ولهم نبي ويؤمنون باليوم الآخر وإن في جنة ونار. لكن بدأ الله بهم في سياق العداوة تأكيدا على شدة عداوتهم للإسلام. أشد الناس عداوة لنا اليهود. ربنا سبحانه وتعالى بينبه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبينبهنا. وتتبع كده تاريخ اليهود منذ فجر الإسلام، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبدأت الأخبار توصلهم، ويطلع وفد من قريش يسأل اليهود: هو ده النبي اللي كنتوا بتقولوا لنا هيطلع في آخر الزمان وأنه أظل هذا الزمان نبي؟ يقولون لا، أنتم أهدى منه سبيلا. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاجهم ويظهر لهم دسائس كتبهم ويستخرج ما أخفوه من الكتب، بدأوا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يدعوا عليه دعاوى، حتى قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ما حصلش إن في رسالة نزلت على بشر قبل كده، حتى لغوا رسالة موسى اللي هو نبيهم أصلا عليه السلام. اليهود بمجرد أن خطت أقدام النبي المدينة صلى الله عليه وسلم، وذهب حيي بن أخطم زعيم يهود، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر. واللي ما يعرفش حيي بن أخطب ده اللي هو زعيم يهود بني النضير، يبقى حفيد مين ومن سلالة مين؟ مفاجأة الكبيرة بقى، حيي بن أخطب زعيم اليهود رأس الكفر في المدينة من اليهود وأكثر من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه حتى آخر نفس في حياته. يبقى حفيد مين؟ حفيد نبي الله هارون من سلالة نبي الله هارون أخو موسى عليهم السلام. وسبحان الله والله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السيدة صفية بنت حيي يقال عنها أنها أبوها نبي وزوجها نبي. أبوها يقصد هارون عليه السلام وزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن نسل هارون عليه السلام وصل إلى هذا الحال. حيي بن أخطب يقول لأخوه تعال بينا نشوف مين النبي اللي دخل المدينة ده ونسمع منه. والسيدة صفية صغيرة لسه تحكي القصة اللي انتوا عارفينها وهم راجعين في آخر النهار كاللين متعبي شايلين هم الدنيا كله. قال فدخل الغرفة وأغلق وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي حيي أهو هو؟ قال نعم والذي أنزل التوراة هو. فقال عمي وما تنوي؟ قال عداوته ما حيت. اليهود كان ضلالهم وكفرهم على عند عن قصد ورفض وإصرار لم يكن عن ضلال، ولذلك بدأوا يكيدوا المكائد محاولات الوقيعة بين الأوس والخزرج ودايما بث روح القتال القديم. كل ما يشوفوا الأنصار كده زي الماء العسل مع بعض يتعبوا أول موضوع ده فيحاولوا يوقعوا الدسائس بين الأوس والخزرج وبعدين يظهروا إسلامهم في أول النهار ويكفروا آخره لعلهم يرجعون عشان يشككوا الناس في دينهم. وبعدين قطاع كبير منهم عشان ما يخسرش جيرته وعلاقته وقربته ومصاهرته مع الأنصار أظهر الإسلام وأبطن الكفر وكان منافقا من اليهود. مش بس كده، ده حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام كما قتلوا الأنبياء قبله. وما غزوة بني النضير منكم ببعيد سورة الحشر لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم يستعين بهم في دية الرجلين اللذين قتلا طلعوا في سطح الدار وحبوا أنهم يلقوا بحجر الرحى على رأس النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما جبريل أتى النبي وحذره فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بجيش وفتح بلاد قرى بني النضير وأجلاهم صلى الله عليه وسلم. ما انتهتش عداوتهم هنا. حيي بن أخطب طلع يلم كل قبائل العرب وراح لقريش وقال لهم الدنيا كلها اتحدت وجمعنا جيش عرمرم لابد أن ننهي محمدا. ده مين اللي بيؤز المشركين عباد الأصنام اللي بيدفعهم؟ مين؟ يهودي. حيي بن أخطب حفيد هارون سبحان الله فعلا. ويجمع جنود الكفر 10,000 مقاتل يحيطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في غزوة الأحزاب حتى اضطر الصحابة إلى حفر خندق. ويبعت ليهود بني قريظة اللي لسه ما غدروش مع النبي آخر صنف في المدينة وزعيمهم كعب بن أسد القرظي ويتنيه زن على كعب بيخبط عليه الباب ويقول له أتيتك بعز الدهر، ويقول له والله بل أتيتني بذل الدهر، ولا زال به حتى غدر بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل معهم في الحصن وقتل معهم حيي بن أخطب. وما انتهتش العداوة هنا، حتى في فتح آخر معاقل اليهود في المدينة معسكرات خيبر ودخول النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاولوا أن يقتلوا النبي بشاة مسمومة طبختها له امرأة يهودية. ولما أتى النبي يأكل من الذراع ونهس منها نهسة ألقاها من يده وأمر أصحابه أن يكفوا وقال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. شوف كم المحاولات لقتل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود. المشركين ما عملوش كده، عباد الأصنام وأهل الوثنيات ما عملوش في الإسلام زي ما اليهود عملوا. حتى لما يأسوا منه سحروه عليه الصلاة والسلام كما ثبت الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم ساحر يهودي في المدينة سحره في مشط ومشاطة وجف في طلع ذكر وكان العمل مرمي في بئر اسمها بئر أروان في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وقال عائشة ولقد رأيت ماءها أشد سوادا من نقاع الحناء صلى الله عليه وسلم وجبريل دلوا على المكان. فشوف كم المحاولات من اليهود، ما توقفتش حتى محاولات اليهود بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أول فتنة كبرى ضربت أصحاب النبي بعد وفاته وهي فتنة مقتل عثمان ومعارك بين علي ومعاوية وظهور الشيعة والخوارج، بداية الفساد فيها كان يهودي. مين؟ عبد الله بن سبأ رئيس السبئية اللي أظهر الإسلام وطلع بفيلم كده ودعوة إن إذا كان سيدنا عيسى حينزل في آخر الزمان يبقى من باب أولى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وكمان حينزل، اشمعنى يعني؟ واحتج بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن ها لردك إلى معه، بس كده لقينا الدليل اهو. حلوة كده. وراح طالع عامل فيلم كده ومجمع ناس حواليه إن محمد راجع صلى الله عليه وسلم وإن هيرجع يرجع الملك مرة أخرى لعلي خلافة المسلوبة بزعمه، وإن لا ينبغي أن يقسم تركة علي، وإن علي كمان لما قتل في الآخر ادعوا إن هو راجع. بداية فتنة الخوارج الأولى اللي طلعوا وقتلوا عثمان وأحداثه هرج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حرك الوفد ده هو عبد الله بن سبأ اليهودي، يهودي من يهود اليمن ادعى الإسلام ودخل في الإسلام وعمل فيلم ده كله، هو سبب في ظهور طائفة الشيعة الذين بايعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. وانت ماشي بقى خد التاريخ في سكتك كده تلاقي نكبات كتير في الطريق سببوها اليهود. حتى في التاريخ المعاصر سقوط الخلافة العثمانية ذلك العملاق الضخم الذي حكم بلاد الإسلام شرقا وغربا عبر 500 سنة، السبب الأكبر في سقوطه يهود. يهود اسمهم يهود الدنمة، وعلى رأسهم لعنه الله مصطفى كمال أتاتورك مؤسس العلمانية في تركيا، هو ده اللي أنهى الخلافة، هو ده اللي مسح الخلافة الإسلامية بعد أن استمرت في الأرض قرابة 1300 سنة لم تنقطع من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لحد الخلافة العثمانية مسحها مصطفى أتاتورك الذي تمجده تركيا الآن وينتسبون إليه، عليه من الله اللعائد المتتابعة. الرجل ده كان يهودي وكان ينتمي إلى طائفة تسمى يهود الدنمة، مشهورين ومعروفين في كتب التاريخ، وعملوا جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي وحزب تركيا الفتاة، وبدأوا ينخروا في عظم الدولة العثمانية حتى اضطر السلطان عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية إلى الاعتزال ونفوف جزيرة بعيدة وتسلم البلاد، وبقى شال القرآن من المناهج وأغلق الكتاتيب وغير اللغة العربية وأفرض لغة تركية أخرى مخالفة وأغلق كثير من المساجد، بل وحول بعض المساجد إلى كنائس، وحارب الحجاب ومنعوا في المؤسسات الرسمية وأغلق المدارس الإسلامية الشرعية، وعمل في تركيا ما لم تفعله يعني الكفار والمشركون على مدى التاريخ. مصطفى كمال أتاتورك ده وإلى الله المشتكى والله. فاليهود تاريخهم طويل والعداء ما زال مستمر. اختراع أفكار الإلحاد والعلمانية والليبرالية والماسونية وكل الأفلام الهندي دي والعولمة، كل هذا أفكار أصلها يهودي، لدرجة أن الصهيونية اتحدت بالصليبية. مفاجأة كبيرة خالص. ايه علاقة اليهود بالنصارى؟ المفروض ان هم ضد بعض، والمفروض ان هم بيحبوش بعض، فلماذا اسرائيل الان فتى امريكا المدلل؟ وليه المصالح تتلاقى بينه؟ تفاجأ ان الفترة الاخيرة من حكم امريكا اللي سيطر فيها على الحكم رؤساء لهم تبعيات راديكالية اصولية بروتستانتية، وعقيدة البروتستانت أو الفكر الأصولي النصراني بيقول أن المسيح، ما عندهم برضو أن سيدنا عيسى راجع في النصرانية، أن المسيح سيعود إلى فلسطين عندما تكون فلسطين في أيدي اليهود، فلذلك من مصلحة النصارى أن يتملك اليهود فلسطين ليظهر المسيح، ومن أول ما سيطر هذا الفكر الأصولي على بعض رؤساء أمريكا زي ريجن وكارتر وجورج بوش الابن لو تفتكروا لما قال نشرنا حملات صليبية جديدة أيام حرب 2003 حرب العراق. هذا الرابط سر من الأسرار اللي تدفع أمريكا ودول الغرب عموما إلى قبول هذا الكيان الصهيوني الغاشم في قلب الدول العربية الإسلامية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ في العداوة أولا باليهود. لا تجدن كلام للنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا عباد الأصنام بقى والوثنيين والهندوس والزرادشت وعباد الحجر والشجر والكنفوش والناس بقى كل ده بقى وثنيات مشركون ليسوا أهل دين وليسوا أهل ملل سماوية دول أعدى الناس للإسلام. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أبو هريرة يروي هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي قط بمسلم إلا هم بقتله قط أبدا إلا هم بقتله. فالناس بقى اللي بتقول إن في سلام مزعوم مع اليهود ومع إسرائيل ده كلام فض مجالس. هم يعلمون ونحن نعلم جيدا أنه لا سلام بيننا وبينهم أبدا. بيحاولوا يصدروا أفكار جديدة أن مسألة الدين بقى وانبناء العداوة على الدين موضوع كان زمان وخلصنا منه خلاص. الحروب الصليبية خلصت واجتياح الصليب خلص والحرب باسم صليب الصلابوت وبابا الكنيسة اللي يحرك الجيوش كلام ده كان زمان قبل الثورة التي قادتها أوروبا على الكنيسة. لكن بعد الثورة ما حصلت عندهم الدين ده تركن وهذا جانب من الحقيقة فعلا فعلا الدين تركن على جنب عندهم. لكنهم يحاولون أن يوهموننا أن الدين لم يعد محركا للنزاع والقتال وده كلام غلط. ما زال الدين محرك وما زال الدين دافع وما زالت الصهيونية العالمية هي التي تدفع الصليبية العالمية لمصالحهم ضد المسلمين وما زالت ملفات المسلمين وطوائف المستضعفة من المسلمين في جنبات الأرض يعتدى عليهم بإعاز من الصهاينة واليهود والماسونيين في كل زمان ومكان. فربنا سبحانه وتعالى بينبهنا عشان ننتبه للعداوة دي وعشان نظهر العداوة دي وعشان ما ننخدعش بكلام السلام المعسول. الله عز وجل قال في كتابه الكريم على لسان إبراهيم وبدا وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب ده جانب الأعداء. جانب آخر بقى الأقرب مودة وهم أيضا أعداء وكفار لكنهم أقل في العداوة وأقرب وأرجى للإسلام وإن أسلموا فهم أقرب مودة لنا بل هم إخواننا. لذلك قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب النزول كتب التفسير كلها تدور حول النجاشي ونصارى الحبشة لما ذهب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة الأولى. طبعا حضراتكم عارفين فترة المكية لما اشتد البلاء على المسلمين والصحابة بقوا مش متحملين العذاب والألم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالخروج فين للحبشة يعدوا البحر وينزلوا الحبشة إثيوبيا فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد لو أن النجاشي إيه أصحمه. الحبشة كانوا نصارى على رأس هذا الوفد جعفر بن أبي طالب عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن مضعون وبعض من نساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة اللي هيتزوجها النبي بعد كده لما زوجها ده هيكفر وتنصر. وفد كده قعد في الحبشة فترة من البلاء من الوقت لحد ما جت قريش وحبت تضرب يعني من تحت لتحت كده فأرسلت وفدا بقيادة عمرو بن العاص يخبر النجاشي بحقيقة هؤلاء الذين وطأوا أرضه. والنجاشي كان ملك عظيم وكان فعلا عادل ولا يظلم عنده أحد رضي الله عنه وأرضاه. الوفد وصل للنجاشي الخلاف بقى وصل قبل وصول جعفر او جعفر اللي وصل قبل وصول عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان لسه كافر في الفترة دي، وكان عمرو داهية من دواهي العرب قبل الإسلام رضي الله عنه، كانوا بيسموه داهية العرب. فقريش بعت واحد عارف هو هيقول لي بالظبط، ودخلوا على النجاشي بشوية هدايا وحاجات من اللي بيحبها والقدم والجلد والكلام ده، مصنوعات جلدية. ثم قالوا له، بدأ بقى عمرو بن العاص يشتكي له ان في وفد من عندنا شباب سفهوا آلهتنا وعابوا أبائنا وأجدادنا وكفرونا وجوم عندك وبعدين يعني إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، وبدأ يرمي الكلمة للنجاشي. طلب النجاشي هذا الوفد. سيدنا جعفر أبي طالب كان هو المتحدث الرسمي باسم هذا الوفد، وبدأ يحكي للنجاشي أنهم كانوا يأكلون الميتات ويشربون الدم والخمور ويقتلوا بعضهم بعضا على أتفه الأسباب. وبدأ يشرح له الحالة المزرية اللي كانت تحياها الوثنيون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه فأمرنا ونهانا، أمرنا بالصلاة والعفاف والزكاة والصلة والرحمة، ونهانا عن القتل والفواحش والزنا إلى آخره. فأراد قومنا أن يفتنونا عن ديننا فأتينا أرضك والتجأنا بحمك. فالنجاشي قال لجعفر، هل معك شيء مما أنزل على هذا النبي؟ قال نعم. قال اقرأ عليه. فقرأ عليه فواتح سورة مريم. طبعا النجاشي قاعد والأساقفة والبطارقة بتوع الحبشة قاعدين. فقرأ فواتح مريم، كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تعرف سورة مريم لها إيقاع حزين يستحث النفس ويحرك المشاعر، وتتحدث عن موضوع يهتم به النصارى كثيرا، مسألة بقى زكريا ويحيى وحقيقة مريم وعيسى عليهم السلام أجمعين. فكان اختيار موفق من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما النجاشي سمع آيات القرآن بكى، وبكى الأساقفة والبطارقة حتى أخضلوا لحاهم، دموع غرقت دقنهم. وقال النجاشي، إنما جئتم به وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وما فارق هذا الكلام له في الآخر، ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول أنه عبد الله ورسوله. فقال والله ما فارقتم ما جاء به عيسى قيد هذا العود. فنخرت البطارقة، ما عجبهمش الكلام، فقال وإن نخرت. النجاشي بكى وبكت الأساقفة والبطارقة. فيقال أن هذه الآية نزلت فيهم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. البعض بيستشكل هذا السبب ويقول أن الآية سورة المائدة سورة مدنية، وأن هذه الحادثة حدثت في هجرة الحبشة الأولى، وهي حدث مكي في الفترة المكية، فكيف نزلت الآيات بعد عشرات السنين فيها؟ بعض يستشكل، وبعض يقول بقى الرأي الثاني، إن النجاشي لما أسلم أرسل وفدا مع جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة إلى المدينة. الكلام ده كانوا راجعين على غزوة خيبر على طول، يعني سنة 7 هجرية تقريبا. الصحابة اللي هاجروا الحبشة من مكة ما جوش للنبي في المدينة غير سنة 7 هجري، كان فيهم جعفر بن أبي طالب أصحاب السفينة. فبعت وفد من النصارى والقساوسة والرهبان مع جعفر، وأمرهم أنهم يسمعوا من القرآن، يعني يطولوا يجيبوا له قرآن أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الوفد وسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكاء شديدا وأخضلوا لحاهم وقالوا نؤمن بهذا النبي وهذا الكتاب، ورجعوا للنجاشي وأقرأوا عليه هذا الكلام. والنجاشي مات في الحبشة ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما شافش النبي ولا النبي شافه، مع أنهم كانوا مع بعض في فترة زمنية واحدة وعاصروا بعضهم بعضا، لكن لم يلتقوا. عشان كده العلماء بيضعوا النجاشي في مرتبة التابعين، ما يحطوش في مرتبة الصحابة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بقى عدد الوفد، ناس بتقول 12 واحد 50 70، مش هيفرق معانا العدد في حاجة. لكن قتادة يقول، هم قوم كانوا على دين عيسى، لما سمعوا القرآن أسلموا وبكوا. ابن جرير الطبري يقول: أيا كان مكانهم لكنهم قوم من النصارى لما سمعوا كتاب الله رقت قلوبهم وبكت عيونهم وأعلنوا إيمانهم وأسلموا، فنزل مدح القرآن في من أسلم من النصارى، إن هم فعلا أقرب إلى الإسلام. لكن من اختار الكفر منهم وأصر على ما هو عليه يندرج عليه بقى الآية الأخيرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. طيب ليه هم أرق أفئدة؟ قال الله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. قسيس نسبة إلى العلماء، والرهبان هم العباد وأصحاب الصوامع. فأي دين فيه علماء وعباد يكثر فيه الصلاح، لأن العلماء بينوروا الناس ويعلموهم، ثم يعبدون الله على وفق ما علمتهم علماؤهم. اختفاء العلماء مؤذن بهلاك أي أمة. العلماء أمنة لهذه الأمة، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمنة، لأنهم يحملون هذا الدين ويحملون هذا النور الذي إذا انطفأ أظلمت البشرية. والحقيقة هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى أنه جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، بس هم ابتدعوها ابتغاء مرضات الله، وفي آخر الأمر ما رعوها حق رعايته. فنحن أمام حقيقة أن النصارى أكثر رأفة ورحمة من يهود والمشركون، صح، لكن ليس معنى هذا الكلام أننا نحب النصارى، غلط، مش هنحب النصارى، لكننا نرجو إسلامهم أكثر مما نرجو إسلام اليهود والمشركين. ولو أسلموا وصارت أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقالوا ربنا آمنا زي اللي ربنا مدحهم دول، حينها هم مؤمنون، إخواننا منا، ماشي كده. طيب نقطة أخرى عايزين نتكلم فيها، وهي مسألة تأثير القرآن في القلوب، وإن إزاي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى كان له وقع شديد على قلوب القسيسين والرهبان، وإن إزاي النجاشي وعلماء النصارى لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم. بكاء ده أخوانا حالة تأثر بالغ تصيب النفس يعجز الكلام فيها عن ترجمة العواطف والمشاعر والأحاسيس حتى يتلجم اللسان، ولا تجد النفس شيئا يعبر عما يعتمل في داخلها إلا أن تبكي. خلص الكلام، مش قادر يشرح اللي جواه، مش قادر يعبر عن هذا التأثر البالغ الشديد العميق، فتبكي العين. القرآن له سطوة وله سلطان على قلوب حتى الكفار، الكلام ده اتكلمنا فيه أكتر من مرة قبل كده، وقلنا أن القرآن كتاب معجز، وأن كثير حتى من الناس اللي خطبوا في أماكن فيها كفار في جاليات مسلمة في بلاد الكفر، المستمعون من الكفار، ما في ناس تحب تيجي تسمع، كانوا بيلاحظوا دايما أن في وقت كده أثناء الكلام يدخل نص غريب له ترانيم وإيقاع عجيب مؤثر في النفس، ثم ينتهي ويعود الكلام مرة أخرى، وهي الوقفة اللي بيوقفها أي خطيب عندما يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. الأجانب اللي مش فاهمين عربي خالص كانوا يفرقون في الإحساس والمشاعر وهم لا يفهمون العربية، لكن حاسين إن المقطوعة دي لها إيقاع ومذاق مختلف، وانها ليست كالتي قبلها ولا التي بعدها من كلام الخطيب، حاسين ان في فرق كبير بين كلام الانسان وبين كلام الرب سبحانه وتعالى. والحقيقة ان القرآن فعلا معجز، حتى الجن لما سمعوا ما انزل الى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الايات: وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. والوقعة الأخرى في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب والله. بس لو فتحت قلبك وأزلت الموانع والحواجز وعوارض الفهم من ذنوب وغفلة وران، تجد هذا القرآن والله له سلطان كبير قوي على قلوبنا. البعد عن القرآن خسارة. سماع القرآن كان سببا في هداية كثير من البشر. مشركوا قريش كانوا بيسدوا دنهم لما يروا من سلطان القرآن على قلوبه. كانوا يقولوا بعض كده لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب ليه ما تسمع؟ مش قادر. ما هو لو سمع مش قادر ما يستجيبش، يشعر بألم رهيب في عدم الاستجابة. فالحال انه كان يصد آذانه ويستغشى ثيابه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع. ترى أعينهم كأنك شايفهم. الرؤية هنا رؤية القلب. تفيض، والتعبير دايما بالفعل المضارع المستمر يدل على استمرار الفعل، يعطيك استمرارية. ترى أعينهم تفيض، كأنك شايف عينيهم تفيض من الدموع زي الماء اللي بيفيض من النهر ومن العين ومن البئر. شوف انت البئر كده ما تتملى المية لحد ما تفيض وتقع. كذلك عيون من استمعوا إلى كتاب الله فاضت بالدموع. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طب عرفوا الحق ده ازاي؟ ازاي؟ لأنهم عندهم بشارة بالنبي محمد في الإنجيل عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام علموا يقينا أن هذا هو الحق، فبكوا لما عرفوا الحق. نقول قبل كده ان البشرية كانت عايشة في ظلام دامس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وان غالب النصارى واليهود كان انحرفوا ولم يتبقى منهم الا 32 غبارات من اهل الكتاب. فتخيل حالة التشوف والانتظار والترقب لهذا النبي الذي يأتي في اخر الزمن، وهذه الرسالة التي تجمع البشرية كلها تحت لواء واحد. وتخيل بقى ان الامل اللي مستنيينه واللي طال انتظاره 570 سنة ما بين ميلاد المسيح وميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرابة 570 سنة، 6 قرون مستنيين ان يأتي هذا المخلص النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وتخيل بعد طول هذا الانتظار تلاقيه وتسمع الكلام فتفيض العين من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى إذن أسباب أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النصارى دول أقرب مودة أن فيهم علماء قسيسين وأن فيهم عباد رهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى اللي حيستكبر عن دعوة الإسلام منهم ليس منهم وليس ممن مدح الله، لأنه عامل زي المشركين كده، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا. فاللي بيستكبر مش دول النصارى. النصارى أرق أفئدة وكانوا أرأف قلبا وأقرب إلى الالتزام والتدين والإسلام، وفعلا في زمان النبي أكثر من أسلموا من أهل الكتاب كانوا من النصارى، وقليل جدا من اليهود الذين أسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره. وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض لفظة تعطيك إحساس بالفيضان. مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، يعني أسلمنا. يبقى أي حد يقولك الآية دي هو تقول النصارى حلوين، هو قوله كمل الآية الآخر وانت تعرف أنها نزلت في النصارى اللي أسلموا، مش في النصارى اللي لسه نصارى. النصارى اللي لسه نصارى واليهود اللي لسه يهود آخر آية بقى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، اللي لسه مصرين على وضعه. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مين هم الشاهدين؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا شهداء على كل الأمم. نيجي يوم القيامة ربنا يشهدنا فنشهد أن نوحا بلغ قومه وأن هودا بلغ عادا وأن صالحا بلغ ثمودا وأن لوطا بلغ قريته وأن شعيبا بلغ مدين وأصحاب الأيكة، لأن ربنا ذكر لنا ده كله في القرآن. نشهد أن موسى بلغ بني إسرائيل، فنحن شهود على كل الأمم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيد علينا كلنا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وبعدين جت التفاتة جميلة كده استكمالا لكلام هؤلاء النصارى المسلمين: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سؤال والله، هو للي عارف الحق ما يؤمنش، وللي عرف الصح ما يعملوش، وللي عرف الغلط ما زال يعمله؟ ليه كده؟ النفس لابد تتساءل مع نفسها كل فترة بعض أسئلة عشان تطلع بنتائج إيجابية في حياتها. هم تساءلوا تساؤل إيجابي انبنى عليه أهم خطوة في حياتهم، النجاة من النار والإيمان بالنبي محمد. سألوا سؤال واضح: وما لنا لا نؤمن؟ إيه اللي يمنعنا من الإيمان وإحنا عرفنا أن هو ده الحق؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ما لنا ديت هتلاقيها موجودة في القرآن في عدة مواضع. شوف أنبياء الله عز وجل في سورة إبراهيم قالوا إيه؟ قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتم. إحنا فيش في إيدنا حاجة، فلماذا لا نتوكل على الله اللي بإيده كل حاجة؟ سؤال مقصوده أنه يستحث النفس للفعل. وأنا ليه ما بعملش كده؟ كأني بقول لنفسي: هو أنا مش عارف أن صلاة الفجر واجبة وأن أنا هتحاسب عليها؟ طب أنا ليه ما بقومش أصلي؟ طب ليه ما بظبطش المنبه؟ طب ليه ما بستعينش بالله؟ هو أنا مش عارف أن النظر حرام؟ ليه ما بحاولش أغض بصري؟ هو أنا لو الإنسان يعاتب نفسه ويراجع نفسه ويستحث نفسه للفعل. شوف حبيب النجار صاحب ياسين قال إيه؟ هو بيدعو قوم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعوا أأتخذ من دونه آلهة. ليه ما أعبدش ربنا اللي خلقني؟ الطبيعي أن أنا أعبد من خلقني ورزقني وأحياني ويميتني سبحانه وتعالى. فده أسلوب فني القرآن يعرضه ويلمح فيه للنفس أن هي دايما تستحث نفسها بالأسئلة دي: أنا ليه ما بقاش أقرب واحد من ربنا؟ أنا ليه ما بقاش أكثر الناس فهما وقراءة للقرآن؟ أنا ليه ما بقاش أكثر الناس تحري للحلال والحرام؟ أنا ليه ما بقاش تنيني أستحث نفسي؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. شوف نطمع وأنه يدخلنا معاهم، شفت التواضع؟ تشعر أن في تواضع ورجوع إلى الحق. الرجوع للحق فضيلة. النصارى اللي أسلموا ورجعوا للحق والنصارى اللي ظلوا أصروا على وضعهم مستكبروا، ليسوا من النصارى الذين مدحهم الله عز وجل. ولذلك ربنا ذكر سبحانه وتعالى أن النصارى اللي حيسلموا ياخدوا أجرهم مرتين. فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، كانوا يؤمنون بالإنجيل وبعيسى، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، هو القرآن يعني، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فكده آمنوا بنبيهم وبالنبي محمد، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. في الحديث ثلاثة: يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن بي لما بعثت صلى الله عليه وسلم. فده أجر كبير. هم دول بقى ربنا قال فيهم: وإن من أهل الكتاب إلا لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وده من إنصاف ربنا سبحانه وتعالى وعدله، إن برغم إن أهل الكتاب يكثر فيهم الكفر والفجر والفسوق لكن فيهم خير، وأقربهم للإسلام النصارى وأرجاهم للدخول في هذا الدين، لكن منهم من أصر واستكبر. الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن جايب قول غريب ان ده الوفد اللي بيتكلم عنه تتكلم عنه الايات وفد نصارى نجران, وفد من نصارى نجران جمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة ودخل الحرم وسمعوا منه القرآن واسلموا. فقريش بدأت تتريق وتستهزئ بيهم تقولهم جايين من بلادكم عشان تؤمنوا بكلام وتكفروا بأقوامكم. فنزلت وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فقالوا سلام. ده قول الإمام القرطبي وإن كان قول غريب شوي. أخيرا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف بقى ثواب اللي يرجع للحق. حتى لو عاش على الغلط فترة طويلة ليس معنى أن طال بك الزمان على الخطأ أن تستمر. لا, أدرك ما فاتك, إلحق نفسك, الباب ما زال مفتوح والآيات تستحث كل مخطئ أن يعود إلى الحق. وإن اللي هيراجع نفسه ويعود للحق اللي يعلم أنه هو حق. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أثابهم الله, إن ده ثواب من ربنا تفضل, مش دي قصدي. لأن نعم ربنا ما تساوهاش عبادتنا خالص, لكنه يثيب من عنده, من عنده ثوابا من عند الله. جنات مش جنة واحدة, وهذه الجنات تجري الأنهار من تحتها. تخيل بقى منظر جريان الأنهار من أمام القصور والجناين والأراضي, يعني مشهد بديع يشعرك بجمال هذه الجنة. وهي ليست جنة واحدة إنما هي جنان كثيرة. ده مش جزاء النصارى اللي أسلموا بس, ده جزاء كل المحسنين. قال تعالى وذلك جزاء المحسنين. فكل من أحسن في اتباع الحق وتبينه والعمل به والإيمان به والدعوة إليه ورق قلبه وفؤاده وفاض دمعه من عينه لما يسمع كلام الله عز وجل محسنين. كل من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله يراه من المحسنين, وده جزاء المحسنين. كل من انقاد للحق لكن اللي كفروا وكذبوا أصروا بقى على اليهودية أو على النصرانية أو على أديانهم المخالفة للإسلام, قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم, هي دي بقى الآية اللي بتقول إن اللي حيتبقى منهم على وضعه على حاله على ملته ولم يقبل الإسلام فهؤلاء هم أصحاب الجحيم الذين خلق الله لهم النار. الآية توضح لك درجات العداوة بيننا وبين أعدائنا, تفرق بين أشد الناس عداوة عشان ننتبه ونصحصح وما ننخدعش مهما روجوا لنا الكلام, وتنبهك على الرأفة والرحمة والخير المتبقي في بعض النصارى عشان نحاول أن نستلهم الإيمان من قلوبهم وأن ده أرجى لهم. لكن لو أصروا على وضعهم كفار خالدين في نار جهنم. ويديك أسباب الرأفة والرحمانية وجود العلم ووجود العبادة وعدم التكبر عن الرجوع للحق وفيضان العين والقلب والخشوع عند سماع كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, وصلى الله عليه وسلم.